بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوى، وولده وإن سفل، ولو حجبه معسر، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب، إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدم بإذنه، وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، وهي على كل بقدر إرثه، وإن كان أب انفرد بها. وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا، ولا يكلفه مشقا كثيرا، ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض، وعليه علف بهائمه وسقيها، وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول، وحرم تحميلها مشقة، ولعنها وحلبها ما يضر بولدها، وضرب وجه ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا، أو ولده وإن سفل، ولو حجبه معسر. تقدم لنا أن نفقة الأقارب تجب بشروط أربعة: غنى المنفق، وفقر المنفق عليه، وأن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، واتفاق الدين إلا في عمودي النسب. يقول المؤلف رحمه الله، وقبل أن يقول: ولو حجبه معسر، يعني أن النفقة تجب على الغني من الأقارب ولو حجبه معسر. مثال ذلك: لو قدر أن جدا موسرا وأب معسر، فتجب النفقة على من؟ على الابن أو ابن الابن، فتجب النفقة من الجد على ابن الابن، لأن ابن الابن هنا محجوب، قصدي لأن الجد هنا محجوب بالأب، يعني هناك جد موسر وأب فقير وابن فقير، فنفقة الابن على أبيه، لكن الأب كان معسرا، فتنتقل النفقة إلى من فوقه، كذلك أيضا تنتقل النفقة إلى من هو تحته، وهكذا. فقوله رحمه الله: ولو حجبه معسر، الحجب معسر يعني أن النفقة في عمودي النسب مع اشتراط لو كان هناك حجب فإنها تجب. والمثال: إنسان له أب معسر وجد موسر، فالجد في هذا المثال ليس وارثا لأنه محجوب بالأب، ومع ذلك تجب عليه نفقته. وهذا في الواقع يرجع إلى قاعدة، وهي أن من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمونه، كل من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمونه. فبدلا لو كان الإنسان له ابن، وهذا الابن له زوجة وأولاد، فنفقة الابن عليه، فيجب عليه أن ينفق على ابنه وعلى زوجة ابنه وأولاده، وذلك لأن نفقة الابن، لأن نفقة الزوجة والأولاد على الابن، ونفقة الابن على الأب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن القاعدة والضابط في هذه المسألة أن كل من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمونه. وطبق هذا على المثال السابق: جد موسر وأب معسر وابن معسر، فنفقت الأب على الجد، نفقة الأب على أبيه الذي هو الجد، ونفقة الابن على الأب، هذا هو الأصل. فيجب على الجد أن ينفق على ابنه على ابنه الذي هو أب وعلى ابن ابنه، لأن نفقة ابن الابن واجبة على الأب. قال ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، يعني وتجب النفقة لكل من يرثه، يعني كل فقير يرثه بفرض أو تعصيب. فالذي يرثه بالفرض كالأخ من الأم، أو بتعصيب كابن العم. يقول لا برحم، يعني لا تجب على من يرثه برحم كالخال مثلا، فلا تجب نفقته. ولذلك في هذه المسألة يجوز أن يدفع زكاة ماله لخاله لحاجته، ولا يجوز له أن يدفع زكاة ماله لأخيه من أمه إذا كان وارثا له، وذلك لأن دفع زكاته لأخيه من أمه يسقط بها عنه واجبا، وهو ماذا؟ النفقة. أفهمتم؟ واضح ولا؟ نقول الآن يشترط في نفقة القريب أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، وارثا بفرض أو تعصيب. فكل شخص ترثه بفرض أو ترثه بتعصيب وكان فقيرا يجب عليك أن تنفق عليه، يجب عليك أن تنفق عليه. واضح؟ أما من ترثه برحم، لا بفرض ولا بتعصيب، فلا تجب نفقته. ينبني على هذا أنه في من كان فقيرا وترثه بفرض أو تعصيب لا يجوز لك أن تدفع الزكاة له لحاجته، لأنك في هذه الحال تحمي مالك وتسقط عن نفسك أمرا واجبا. وقولنا لحاجته احترازا مما لو دفع زكاته له لقضاء دين عليه ليس سببه النفقة، فهذا جائز. أما من يرثه برحم فيجوز أن يدفع الزكاة، فخالك مثلا يجوز أن تعطيه من زكاتك إذا كان مستحقا، وذلك لأنك بدفعك الزكاة إليه لا تحمي مالك ولا تسقط عن نفسك أمرا واجبا، لأن نفقته ليست واجبة، نفقته ليست واجبة. قال رحمه الله سوى عمودي نسبه، يعني فتجب نفقتهم مطلقا سواء كان هناك حجب، يعني أنه لا يشترط الإرث سواء كان هناك حجب أو لا، كما تقدم في مثال الجد الموسر والأب وابنه إذا كان معسري. قال مع فقر من تجب عليه، هذا أيضا شرط، فمن شروط النفقة فقر من تجب عليه، وذلك لأن الزكاة، وذلك لأن النفقة وجبت مواساة، وجبت كيف؟ ايش هنقول؟ مع فقر من تجب له، يعني أنه يشترط في المنفق عليه أن يكون فقيرا، هذا كلامنا. ايش تقول هنا؟ اين هي هكذا؟ كيف؟ مع فقر من تجب له، يعني أن يكون المنفق عليه فقيرا، أن يكون المنفق عليه فقيرا، وذلك لأن الزكاة وجبت مواساة. لكن يقول وعجزه عن كسب، أيضا هذا شرط، فليس مجرد الفقر، ليس مجرد الفقر سببا لوجوب النفقة، وإنما أن يكون فقيرا وعاجزا عن التكسب. فأما لو قدر أن عنده صنعة أو كان قادرا على التكسب فإنه يؤمر ويطالب بذلك، وإلا لكان كل إنسان يجلس في بيته ويطالب من يرثه أو من كان قريبا له بالإنفاق عليه. فلا بد مع الفقر من العجز عن التكسب. قال رحمه الله إذا كانت، الضمير يعود على النفقة، إذا كانت فاضلة يعني زائدة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة لا من رأس المال وثمن ملك وآلة صنعة، يعني أنه يشترط في وجوب الزكاة على القريب الغني أن تكون النفقة فاضلة زائدة عن قوت نفسه، وقتل نفسه. فمثلا إنسان نفقته في كل يوم درهم، وعنده درهمان في كل يوم، وله قريب فقير، فيجب عليه أن ينفق عليه هذا الدرهم. طيب إذا كان هذا الدرهم، إذا كان عنده زوجة ونفقته درهم، لكن نفقة زوجته أيضا تحتاج إلى درهم ورقيقه إلى درهم، 3 دراهم، فهل ما زاد على نفقة نفسه ينفقها على القريب؟ لا، على زوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة، يعني كما تجب الفطرة على من ملك صاعا فاضلا عن يوم العيد وليلته. قال لا من رأس المال، يعني لو كان عنده نفقة نفسه، لو كان عنده نفقة نفسه وعنده زائد على هذه النفقة، ولكن هذا الزائد كان رأس مال يتجر به. مثال ذلك نفقته مثلا في كل شهر 1000 ريال، في كل شهر 1000 ريال وعنده 1000 ريال زائد على نفقته، لكن هذه 1000 هي رأس مال تجارة، رأس مال تجارة يتجر بها، ولو أنه دفعها إلى قريبه لم يكن عنده ما يتجر به، فهل يجب أن يدفع هذه 1000 التي هي رأس المال إلى قريبه؟ الجواب لا. وكذلك أيضا ثمن لا من رأس مال وثمن ملك، ثمن ملك لو كان له مثلا عقار يؤجر ويجر عليه كل شهر أو كل يوم، فهل يجب بيعه؟ الجواب لا يجب بيعه. وآلة صنعة كما لو كان حدادا أو نجارا وعنده مناشير أو آلات يقطع بها، فلا يجب عليه بيعها للإنفاق على قريبه. طيب كان عنده سيارة يكدها، فلا يجب عليه أيضا أن يبيعها لأجل أن ينفق على قريبه. فالمهم أنه يشترط في وجوب النفقة على الغني أن يكون ما عنده من مال فاضلا عن حاجته وعن حاجة من يمونه. فإن كان عنده فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه نظرنا، فإن كان هذا الفاضل من حاجته أو ضرورته لم تجب النفقة، كما لو كان هذا الفاضل رأس مال، لو كان الفاضل رأس مال أو ثمن ملك أو آلة صنعة وما أشبه ذلك. قال رحمه الله وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدم بإذنه. تسقط أن الضمير يعود على نفقة الأقارب، بمضي زمن، فإذا مضى الزمن ولم ينفق أثم مع قدرته، ولكنها لا تثبت في ذمته، لا تثبت في ذمته. وهذا من الفروق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة الأقارب فإنها تسقط بمضي الزمان. ويتضح هذا بالمثال، المثال إنسان ترك الإنفاق على زوجته سنة كاملة فصارت تنفق على نفسها، فهل ترجع عليه بهذه السنة؟ الجواب ترجع. وإنسان آخر ترك الإنفاق على ولده سنة أو على قريبه سنة وصار ينفق على نفسه، فهل يرجع عليه؟ الجواب قال الفقهاء لا يرجع. والفرق بينهما أن نفقة الزوجة تجب على سبيل المعاوضة، لأن الإنفاق عندهم في مقابل الاستمتاع، النفقة في مقابل الاستمتاع، فلا يستحق العوض حتى يسلم المعوض، بخلاف نفقة القريب فإن المقصود منها سد الحاجة، وهذا قد حصل. فهمتم هذا معناه؟ نفقة القريب المقصود سد الحاجة، وهذا قد حصل، بخلاف نفقة الزوجة فهي معاوضة. نفقة الزوجة معاوضة فلا تسقط بمضي الزمان. هذا هو الفرق. قال رحمه الله: ما لم يفرضها حاكم، فإن فرضها حاكم فلا تسقط، وذلك لأن فرض الحاكم كحكمه، وكذلك أيضا أو تستدن بإذنه، بأن قال الحاكم القريب استدن، أذنت لك أن تستدن، أن تستدين، أذنت لك أن تستدين، فاستدان، فحينئذ لا تسقط بمضي الزمان، وذلك لأن فرض الحاكم وإذنه بالاستدانة كحكمه، كأنه حكم على هذا الشخص بأنه في ذمته لهذا الفقير كذا وكذا، مفهوم هذا؟ فمثلا نضرب مثالا: إنسان غاب عن قريب فقير محتاج إلى نفقة، إنسان غني غاب عن قريبه المحتاج إلى النفقة ولم ينفق عليه ثم قدم، فهل يجب عليه أن ينفق عليه ما مضى؟ الجواب لا، لأن النفقة على الأقارب تسقط بمضي الزمان. لكن لو فرض أن هذا الرجل الفقير لما غاب قريبه الغني ذهب إلى الحاكم وأخبره بذلك، ففرض له الحاكم، قال يفرض لك كذا وكذا، فحينئذ يرجع على قريبه، لأن فرض الحاكم كحكم، كأنه قال الآن في ذمة هذا القريب الغني علي لك كذا وكذا. وهكذا لو أذن له في الاستدانة، فلو قال مثلا استدن، أذنت لك أن تستدين، فاستدان فيرجع، لأن إذن الحاكم وفرضه كحكمه، يعني كأنه قال فيما لو فرض أو استدان، كأنه قال في ذمة هذا القريب لك كذا وكذا من الدراهم. هذا معنى قوله بإذنه. ثم قال: وإن امتنع من وجبت عليه، وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع. إن امتنع من وجبت عليه، يعني إن امتنع الغني، أو نعم إن امتنع من وجبت عليه النفقة، وهذا يشمل أيضا الزوجة ويشمل القريب، رجع عليه منفق بنية الرجوع، ولا فرق في ذلك بين نفقة الزوجة وبين نفقة غيرها من الأقارب. والمثال: إنسان غاب عن زوجته وكانت تحتاج إلى نفقة، فصار جارها أو جارتها تنفق عليها مدة غيبة الزوج، فهل ترجع؟ يعني في هذه المسألة إن كانت الزوجة استدانت أو أنفقت على نفسها لا إشكال في أنها ترجع، لكن إذا لم تكن منها نفقة ولا استدانة، بأن تبرع أو بأن بذل لها غيرها النفقة، يعني بذلت لها النفقة، فهل هذا الباذل يرجع أو لا يرجع؟ فهمتم المثال؟ رجل غاب عن زوجته سنة ولم يدع لها نفقة، فكان جيرانها أو كانت جارتها تنفق عليها هذه المدة، فهل يرجع هذا الجار على الزوج؟ المؤلف يقول بنية رجوع، بنية رجوع، وهذا مبني على مسألة سبقت لنا مرارا، وهي من أدى عن غيره حقا واجبا، من أدى عن غيره حقا واجبا فهل يرجع أو لا يرجع؟ قلنا إن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن ينفق بنية الرجوع، والحال الثانية أن ينفق بنية التبرع، والحال الثالثة ألا تكون له نية، ألا تكون له نية. فإن كان إنفاقه بنية الرجوع، اللي سبقت لنا أين؟ مش الهبة بالرهن، في زاد المستقبل، وقلنا إن هذه المسألة يعبر عنها بما هو أعم، من أدى عن غيره حقا واجبا، من أدى عن غيره حقا واجبا فهل يرجع أو لا يرجع؟ فيه هذه أو تتأتى فيه الأحوال الثلاث. الحال الأولى أن ينفق بنية الرجوع فيرجع، والحال الثاني أن ينفق بنية التبرع فلا يرجع، وذلك لأن هذا يعتبر من هبة وهي هبة مقبوضة، والرجوع في هبة محرم. والحال الثالثة أن ينفق بغير نية، بغير نية فهل يرجع أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يرجع، أنه لا يرجع لأنه لم ينوي الرجوع فيكون متبرعا. والقول الثاني أنه يرجع لأن الأصل أن ما يبذله الإنسان لغيره أنه يكون على سبيل العوض. هذه المسألة كهي. قال وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق، رجع عليه منفق بنية رجوع. قال وهي على كل بقدر إرثه، وهي أي النفقة على كل يعني من الوارثين بقدر إرثه، بقدر إرثه. فثلاثة إخوة أحدهم فقير واثنان غنيان، فنفقتهما عليه على قدر إرثهما منه، ففي هذا المثال يكون على كل واحد منهما النصف، يكون على كل واحد منهما النصف. مثال آخر، رجل له ثلاثة أبناء، رجل فقير وله ثلاثة أبناء، فنفقته عليهم، فكيف توزع النفقة؟ نقول على قدر إرثهم، هو لو مات لورثوه أثلاثا، مسألة من ثلاثة، إذن يجب عليهم أن ينفقوا بقدر إرثهم، بقدر إرثهم. طيب، إنسان له جد فقير، له جد فقير والجد له زوجة، جد هذا له زوجة وله يعني إنسان هلك عن ابن عن زوجة، عن زوجة وأخت شقيقة وابن لا مو متوفي، إنسان له زوجة وأخت شقيقة وابن كله على كيف، كم النفق على ابن الابن؟ نقول كالميراث، ولو مات كان للزوجة الثمن وللأخت الشقيقة النصف. تسقط الشيء، وش تسقط؟ ابن الابن يسقطها. أي أحسنت، ابن الابن يسقطها. لا، في غير المثال، في غير المثال نقول لو كان زوجة وابن ابن، إنسان له زوجة وابن ابن وبنت، يعني له زوجة وبنت وابن ابن، فالزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والباقي لابن الابن، الباقي لابن الابن. كم تكون المسألة؟ وعلى النصف وثمن، المسألة من ثمانية، للزوجة النصف، للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، واحد وأربعة خمسة، للابن الابن الباقي ثلاثة أثمان، ثلاثة أثمان. الثلاثة أثمان كم نسبتها؟ الثلاثة أثمان ثلاثة، ثلاثة اثنان بالنسبة للثمانية ربع، يعني ربع ونصف ربع، كده ولا لا؟ ربع ونصف ربع يعني حوالي 28%. اي اقول بالنسبة ربع ونصف ربع، لان اثنين نصف ثمانية ربع، والواحد نصف الربع، نصف الربع. طيب يقول رحمه الله وهي على قدر ويبقى واحد يا شيخ من ينفق كيف احنا قسنا على قدر إرثه وتوزع النفقة البنت عليها الأربع يعني لو كان نفقته كل يوم ثمانون في كل يوم ثمانون فالزوجة عليها واحد والبنت عليها أربعة وابن الابن عليه الزوجة تنفق يا شيخ شلون الزوجة لا في مثال أم الزوجة الزوجة ما تتبع النفقة لكن توزع النفقة البنت تجب عليها نصف نصف والابن الابن الثلاثة من ثمانية والوعد هذا إما أن يعني يدفعان له من الزكاة أو من بيت المال أما الزوجة فلا تجب عليها نفقة زوجها أحسنت قال وهي على كل بقدر إرثه قال وإن كان أب انفرد بها انفرد بها يعني أن الأب ينفرد بنفقة ولده بخلاف الأبناء فلا ينفردون بخلاف الابن فلا ينفرد بنفقة أبيه فمثلا إنسان له ثلاثة أبناء لا نقول إن الأكبر ينفرد أو إن الأصغر ينفرد بل تجب عليهم وتوزع عليهم بقدر إرثهم منه أما الأب فتجب عليه النفقة وينفرد بها لقوله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف طيب إنسان له جد وأخ جد وأخ فكيف توزع النفقة ينفرد الجد لا ما ينفرد لا يسقط الأخير أي على المذهب ما يسقط على قلب تشريك الميراث الجد والإخوة طيب اترك جدات أم أم وأم أب يشتركنا في السدس إذن نفقته هذا عليهن بقدر إرثهن إذن النفقة بينهما سواء كذا ولا لا إنسان له جدتان أم أم وأم أب أم أم وأم أب فالنفقة بينهما سواء يعني نفقة ما يجب على هذه كما يجب على تلك قال رحمه الله وتجب عليه لرقيقه انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على نفقة الأقارب والخلاصة أن نفقة الأقارب تجب بشروط أربعة وهي غنى المنفق وفقر المنفق عليه وأن يكون المنفق وارثا المنفق عليه واتفاق الدين إلا في عمودي النسب وهذه لم يذكرها المؤلف رحمه الله قال وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا تجب عليه يعني تجب عليه لرقيقه فمن عنده رقيق فيجب عليه أن ينفق عليه من عنده رقيق سواء كان ذكرا أم أنثى فإنه يجب عليه أن ينفق عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك والرقيق من نفسه لأنه ملك إيش ملك له فهو داخل ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فإن الرقيق من نفسه لأنه ملك يضاف إليه قال ولو آبقا الآبق هو الهارب من سيده يعني ولو كان الرقيق آبقا فتجب نفقته لكن كيف يتصور أن تجب نفقة الآبق نقول فيما لو أنفق عليه بنية الرجوع يعني آبق من سيده فصار شخص ينفق عليه يعني سافر إلى بلد هرب إلى بلد وأدركه رجل وصار ينفق عليه أو مثلا أو قال من رد عبدي فله كذا من رد عبدي الآبق فله كذا جعاله فذهب رجل ورده من مكان بعيد وصار مدة رجوعه ينفق عليه فتجب نفقته عليه كذلك أيضا طيب ولو آبقا، قلنا الآبق هو الهارب من سيده، الهارب من سيده، وهل يجوز بيع الآبق؟ لا يصح، لا يصح. ولذلك الآبق الفقهاء يعني له أحكام، منها أولا عدم صحة بيعه، ومنها عدم صحة نفله. قال الفقهاء ولا يصح نفل آبق، لا يصح نفل آبق. قال شيخ الإسلام وبطلان فرضه أقوى، وبطلان فرضه أقوى. طيب قال رحمه الله ولو آبقا وناشزا، ناشزا يعني بالنسبة للأمل، لأن قوله لرقيقه يشمل الذكر والأنثى، تجب عليه لرقيقه، الرقيق هنا يشمل الذكر والأنثى، فقوله آبقا إذا كان ذكرا، لأن الغالب الذي يهرق هو الذكر، وناشزا هي الأمة، ونشوز الأمة معصيتها لسيدها فيما يجب لها، فيما يجب عليها له، وذلك لأن الرقيق من نفس الإنسان فهو ملك له، فيجب عليه أن ينفق عليه. قال ولا يكلفه مشق، لا لا مو من الشوز، النفق على الزوجة في مقابل العوض، فإذا سقط العوض سقط ما يقابله، ونشوزها سقوط العوض.